أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل قسم لذي حجر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ونعمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمني وأما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا كلا فيقول ربي أهانني كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام تأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جما الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك وجاء صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر يومئذ يتذكر الإنسان